السادس والعشرون تراجم لبعض مشاهير المفسرين. ابن عباس نسبه وحياته. وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس، والأول أثبت. وقد حج عبد الله بن عباس سنة قتل عثمان بأمر منه، وكان على الميسرة يوم صفين وولاه على البصرة، فلم يزل ابن عباس عليها حتى قتل علي، فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز. وتوفي بالطائف سنة 65 وقيل 7 وقيل 8، وهو الصحيح في قول الجمهور. قال الواقدي: لا خلاف عند أئمتنا أنه ولد بالشعب حين حصرت قريش بني هاشم، وأنه كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة منزلته وعلمه. وابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة ورئيس المفسرين، فقد أخرج البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وأخرج أبو نعيم عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن يحيى ابن سعيد الأنصاري: لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حبر هذه الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا. وقد أحرز ابن عباس منزلته بين كبار الصحابة على صغر سنه بعلمه وفهمه تحقيقا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي معجم البغوي وغيره عن عمر أنه كان يقرب ابن عباس ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فمسح رأسك وتفل فيك، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأخرج البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم ولد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفسيره: وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة، وجمع ما نقل عنه في تفسير مختصر ممزوج يسمى تفسير ابن عباس، وفيه روايات وطرق مختلفة، ولكن أحسن الطرق عنه طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه، واعتمد على هذه البخاري في صحيحه. ومن جيد الطرق طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب. وفي التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس مجاهيل، وأوها طرقه طريق الكلبي عن أبي صالح، والكلبي هو أبو النصر محمد بن السائب المتوفي سنة 146 هجرية. فإن انضم إليه رواية محمد بن مروان السدي الصغير المتوفى سنة 186 هجرية فهي سلسلة الكذب. وكذلك طريق مقاتل ابن سليمان ابن بشر الأزدي، إلا أن الكلبي يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب الرديئة. وطريق الضحاك ابن مزاحم الكوفي عن ابن عباس منقطعة، فإنه لم يلق ابن عباس، وإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة فضعيفة لضعف بشر، وإن كان من رواية دويبر عن الضحاك فأشد ضعفا، لأن جويبرا شديد الضعف متروك. وطريق العوفي عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا، والعوفي ضعيف ليس بواهن، وربما حسن له الترمذي. وبهذا يستطيع القارئ أن ينقب عن الطرق ويعرف منها الجيد المقبول من الضعيف أو المتروك، فليس كل ما روي عن ابن عباس بالصحيح الثابت، وقد ذكرنا مزيدا من التفاصيل عن ذلك عند الكلام عن تفسيره. مجاهد بن جبر نسبه وحياته. ومجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقرئ مولى السائب ابن أبي السائب، روى عن علي وسعد بن أبي وقاص والعبادلة الأربعة ورافع بن خديج وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وسراقة بن مالك وعبد الله بن السائب المخزومي وخلق كثير، وروى عنه عطاء وعكرمة وعمر بن دينار وقتادة وسليمان الأحول وسليمان الأعمش وعبد الله بن كثير القارئ وآخرون. وكان مولده سنة 21 هجرية 21 في خلافة عمر، ومات سنة 200 أو 300. وقال يحيى القطان: مات سنة 104 هجرية 400 منزلته. ومجاهد رأس المفسرين من طبقة التابعين، حتى قيل إنه كان أعلمهم بالتفسير، وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس 30 مرة. وعنه أيضا قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية وأسأله عنها فيما نزلت وكيف كانت. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال ابن تيمية: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وقال أبو حاتم: مجاهد لم يسمع عن عائشة، حديثه عنها مرسل. وقال مجاهد: عن سعد ومعاوية وكعب بن عجرة مرسل. وقال أبو نعيم: قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيها ورعا عابدا متقنا. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. وقال: قرأ عليه عبد الله ابن كثير. وإذا كان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فليس معنى هذا أن نأخذ كل ما نسب إلى مجاهد، فإن مجاهدا كغيره من الرواة الذين نقل عنهم، وقد يكون من النقلة عنه الضعيف الذي لا يوثق به، فلا بد من التحري وثبوت سلامة السند. شأنه في ذلك شأن ابن عباس فيما روي عنه. الطبري نسبه وحياته: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير أبو جعفر الطبري الآملي الأصل البغدادي المولد والوفاة، ولد سنة 224 هجرية 24 و200، وتوفي سنة 310 هجرية 10 و300. وكان عالما فذا كثير الرواية ذا بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات، وله باع طويل في تاريخ الرجال وأخبار الأمم. تصانيفه: صنف ابن جرير من الكتب جامع البيان في تفسير القرآن، وتاريخ الأمم والملوك وأخبارهم، والآداب الحميدة والأخلاق النفيسة، وتاريخ الرجال، واختلاف الفقهاء، وتهذيب الآثار، وكتاب البسيط في الفقه، والجامع في القراءات، وكتاب التبصير في الأصول. تفسيره: وكتابه في التفسير جامع البيان في تفسير القرآن أجل التفاسير وأعظمها، وهو المرجع الأصيل للمفسرين بالأثر. وابن جرير يورد التفسير مسندا إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض، وقد أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله. قال النووي في تهذيبه: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله، ويمتاز ابن جرير بالاستنباط الرائع والإشارة إلى ما خفي في الإعراب، وبذلك كان تفسيره فوق أقرانه من التفاسير، وأكثر ما ينقل ابن كثير عن ابن جرير. ابن كثير نسبه وحياته: هو إسماعيل ابن عمر القرشي ابن كثير البصري ثم الدمشقي عماد الدين أبو الفداء الحافظ المحدث الشافعي، ولد سنة 705 هجرية 75، وتوفي سنة 774 هجرية 74 و700. بعد حياة زاخرة بالعلم، فقد كان فقيها متقنا ومحدثا بارعا ومؤرخا ماهرا ومفسرا ضابطا. قال فيه الحافظ ابن حجر: إنه كان من محدثي الفقهاء. وقال: سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها بعد وفاته. تصانيفه: ومن تصانيفه البداية والنهاية في التاريخ، وهو من أهم المراجع للمؤرخين والكواكب الدراري في التاريخ، انتخبه من البداية والنهاية، وتفسير القرآن، والاجتهاد في طلب الجهاد، وجامع المسانيد، والسنن الهادي لأقوام سنن، والواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس. تفسيره: قال فيه السيد محمد رشيد رضا: هذا التفسير من أشهر كتب التفسير في العناية بما روي عن مفسر السلف وبيان معاني الآيات وأحكامها، وتحامى ما أطال به الكثيرون من مباحث الإعراب ونكت فنون البلاغة أو الاستطراد لعلوم أخرى لا يحتاج إليها في فهم القرآن ولا التفقه فيه ولا الاتعاظ به. ومن مزاياه العناية بما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، فهو أكثر ما عرفنا من كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة في المعنى، ويلي ذلك فيه الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بالآية وبيان ما يحتج به منها، ويليها آثار الصحابة وأقوال التابعين ومن بعدهم من علماء السلف، ومنها تذكيره بما في التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات وتحذيره منها بالإجمال، وبيانه لبعض منكراتها بالتعيين، ويا ليته استقصى ذلك أو ترك إيراد ما لم تتوفر فيه داعية التمحيص والتحقيق. فخر الدين الرازي نسبه وحياته: هو محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري الطبرستاني الرازي فخر الدين المعروف بابن الخطيب الشافعي الفقيه، ولد بالري سنة 543 هجرية 43 و500، وتوفي بهراء سنة 606 هجرية 6 و600، ودرس العلوم الدينية والعلوم العقلية، فتعمق في المنطق والفلسفة وبرز في علم الكلام، وله في هذا كله الكتب والشروح والتعليقات، حتى عدوه من فلاسفة عصره، ولا تزال كتبه مرادع هامة لمن يسمونهم بالفلاسفة الإسلاميين تصانيفه، ولفخر الدين الرازي تصانيف كثيرة، منها مفاتيح الغيب في تفسير القرآن وتفسيره، أسرار التنزيل وأنوار التأويل، وإحكام الأحكام، والمحصل في أصول الفقه، والبرهان في قراءة القرآن، ودرة التنزيل وغرة التأويل في الآيات المتشابهات، وشرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا، وإبطال القياس وشرح القانون لابن سينا، والبيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان، وتعجيز الفلاسفة، ورسالة الجوهر، ورسالة الحدوث، وكتاب الملل والنحل، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين في علم الكلام، وشرح المفصل للزمخشري تفسيره. وقد أثرت العلوم العقلية على الرازي في تفسيره، فمزجه بخليط من الطب والمنطق والفلسفة والحكمة، وخرج به عن معاني القرآن وروح آياته، وحمل نصوص الكتاب ما لم تنزل له من مسائل العلوم العقلية واصطلاحاتها العلمية، ففقد كتابه بهذا روحانية التفسير وهداية الإسلام، ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، كما ذكرنا آنفا. الزمخشري نسبه وحياته. هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، ولد في 27 من شهر رجب سنة 467 هجرية، 67 و400، بزمخشر، وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم، وتلقى العلم في بلاده، ورحل إلى بخارى في طلبه، وأخذ الأدب عن شيخه منصور أبي مضر، ثم رحل إلى مكة وجاور بها زمانا، فقيل له جار الله، وبها ألف كتابه في التفسير الكشاف في حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. وتوفي الزمخشري سنة 538 هجرية، 38 و500، بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة، ورثاه بعضهم بأبيات منها: فأرض مكة تذري الدمع مقلتها، حزنا لفرقة جار الله محمود. علمه ومؤلفاته. والزمخشري إمام من أئمة اللغة والمعاني والبيان، وكثيرا ما يجد القارئ في كتب النحو والبلاغة استشهادات له من كتبه للاحتجاج بها، فيقولون قال الزمخشري في كشافه أو في أساس البلاغة، وهو صاحب رأي وحجة في كثير من مسائل العربية، وليس من هؤلاء النفر الذين ينهجون نهج غيرهم فيجمعون ما ينقلون، ولكنه صاحب رأي يكتفي غيره أثره وينقل عنه، وله تصانيف في الحديث والتفسير والنحو واللغة والمعاني والبيان وغير ذلك، منها كتابه في تفسير القرآن الكشاف، والفائق في تفسير الحديث، والمنهاج في الأصول، والمفصل في النحو، وأساس البلاغة في اللغة، ورؤوس المسائل الفقهية. مذهبه وعقيدته. والزمخشري حنفي المذهب، معتزلي العقيدة، يؤول الآيات وفق مذهبه وعقيدته بلحن لا يدركه إلا الخاصة، ويسمي المعتزلة إخوانه في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية. تفسيره. وكتاب الكشاف للزمخشري من أشهر كتب المفسرين بالرأي الماهرين في اللغة، وينقل عنه الآلوسي وأبو السعود والنسفي وغيرهم من المفسرين بدون نسبة إليه، واعتزالياته في التفسير قد تولى التنقيب عنها العلامة أحمد المنير وسماها بالانتصاف، وفيها يناقش الزمخشري فيما أورده من العقائد على مذهب المعتزلة ويورد ما يقابلها، كما يناقشه في كثير من أبواب اللغة. وقد طبعت المكتبة التجارية بمصر الكشاف طبعة أخيرة رتبها مصطفى حسين أحمد، وذيلت بأربعة كتب: الأول الانتصاف السابق، والثاني الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني، والثالث حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف كالانتصاف، والرابع مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للمرزوقي المذكور. فقد ضمن تفسيره كثيرا من عقائد المعتزلة على طريق الإشارة. وقد ذكرنا قبل ما نقل عن البلقيني أنه قال: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. الشوكاني نسبته وحياته. هو القاضي محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني الإمام المجتهد ناصر السنة وقامع البدعة، ولد سنة 1173 هجرية، 73 و100 و1000، في بلدة هجرة شوكان، ونشأ بصنعاء، فقرأ القرآن وأخذ يطلب العلم ويسمع من العلماء الأعلام، وحفظ كثيرا من متون النحو والصرف والبلاغة والأصول وآداب البحث والمناظرة، حتى صار إماما يشار إليه بالبنان، وظل مكبا على العلم قراءة وتدريسا إلى أن توفي سنة 1250 هجرية، 50 و200 و1000. مذهبه وعقيدته. تفقه على مذهب الإمام زيد وبرعه فيه، وألف وأفتى، وطلب الحديث، وفاق فيه أهل زمانه حتى خلع ربقة التقليد، وصار مناصرا للسنة ومناوئا لأعدائها، وكان يرى تحريم التقليد، حتى ألف في ذلك رسالة أسماها القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. مؤلفاته. له مؤلفات عديدة في شتى الفنون، منها تفسيره فتح القدير وشرحه نيل الأوطار على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وهو من خير ما كتب في الحديث على أبواب الفقه. وكتابه في الأصول إرشاد الفحول، وفتاواه المسمى بالفتح الرباني تفسيره، وفتح القدير للشوكاني تفسير يجمع بين الرواية والاستنباط وفقه نصوص الآيات، اعتمد فيه على فحول المفسرين كالنحاس وابن عطية والقرطبي، وهو متداول في جهات كثيرة من أنحاء العالم الإسلامي. وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.